ادعي على شخص أنه لم يصلي، أو رجال الحسبة أمسكوا شخصا قالوا هذا ما هو بيصلي، نقول لهم هاتوا شهود أنه ما يصلي، قالوا والله ما عندنا شهود. فلا يقال للمدعى عليه احلف، ما يحلف، لأن حقوق الله مبناها على الستر، ويصدق بأنه صلى فيما بين في الظاهر، يصدق في الظاهر، أما ما بينه وبين الله والله حسيبه. فنحن مالنا للظاهر، إذا قال صليت ما نروح نقول احلف. ادعي أنه ما لم يدفع الزكاة ولهنا بينا على أنه لم يدفع، ما نقول احلف أنك دافعها، إذا قال أنا دافعها يقبل منه ذلك، وهذا بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله. فحقوق الله لا يحلف، لا يحلف عليها، إنما يحلف على حقوق الآدميين. نعم. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. وكذلك لو قبض على شخص بدعوى أنه زنى، أنه زنى، فإنه كما سبق إن جاء الذي ادعى عليه الزنا جاء بأربعة شهود إنه يقام الحد، ما جاء بأربعة شهود فإنه يجلد لأنه قاذف، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لأن أعراض المسلمين لها حرمة. يجوز الإنسان يقول فلان زنى إلا إن كان عنده 4 شهود، فإن لم يأتي ب4 شهود فهو كاذب ويجلد 80 جلدة، 80 جلدة. ما جاء ب4 شهود يجلد 80 جلدة، وأما المدعى عليه فيخلف سبيله، يعني ما ثبت عليه شيء ولا يخلف، ما يخلف، لأن حقوق الله مبناها على الستر. نعم. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، حقوق الآدمي خاصة. نعم. في كل حق لآدمي إلا النكاح، إلا النكاح، إذا ادعى النكاح وأنكرت المرأة، أو المرأة ادعت النكاح وأنكر الرجل ولم يأتي بشهود على العقد، لا نخلف المنكر، لأن الأصل عدم النكاح، الأصل عدم النكاح، إلا إن جاء ببينة شهود يشهدون. نعم. إلا النكاح والطلاق، والطلاق ادعت أنه طلقها، هاتي شهود، ما قالت ما عندي شهود، ما نحلف الزوج، لأن الأصل عدم الطلاق، ما نحلف الزوج أنك ما طلقت، لأن الأصل عدم الطلاق، إلا إذا جاءت ببينة، أو جاء المدعي عليه الطلاق ببينة، شاهدان يشهدان أنه طلق. نعم. والرجعة، والرجعة إذا ادعت أنه راجعها وهو أنكر أبدا ما راجعته، ما انحلفه، إن جابت في بينة على الرجعة تقبل، وإما جابت إنه لا يحلف. نعم. والإيلاء، والإيلاء، الإيلاء سبق، هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فأكثر، الذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإذا آل من زوجته 4 أشهر عند تمام الشهر الرابع يوقف بطلبها، فإما أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق كما سبق. فإذا ادعت عليه الإيلاء ولم تأتي بشهود على أنه آلى منها لم يخلف على نفي الإيلاء، لأن الأصل عدم هذا. نعم. وأصل الرق. أصل الرق لو ادعى شخص إن فلان أنه عبد له مملوك له، وأنكر الشخص المدعى عليه قال أبدا أنا من عبد الله هذا ولا يملكني، قلنا هات بينه أنه مملوك لك، قال ما عندي بينه. يقال الأصل الحرية ولا يحلف المنكر، الأصل الحرية حتى يثبت المدعي للرق للبينة، وإلا فالأصل في بني آدم حرية. نعم. والولاء، والولاء واحد يدعي على شخص أنه معتق له من أجل أن يرثه يثبت له الولاء عليه. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق، هذا الولاء، ويرث به المعتق من جانب واحد، والعتيق لا يرث المعتق، إنما يورث من جانب واحد وهو جانب المعتق. ادعى عليه أنه معتق وأن ولاه له، هات بينه، ما عنده بينه، ما نحلف الشخص أنك ما أنت بعتيق لفلان، ما نحلفه أنك ما أنت بعتيق لفلان، لأن الأصل عدم الولاء. نعم. والاستيلاد، والاستيلاد للإماء، الاستيلاد للإماء، فإذا ادعى أنه أولد هذه الأمة التي هي ملك يمينه، ادعى أنها أتت منه بولد، هات بينة، ما جاب بينة، نقول الأصل عدم الولد. نعم. والنسب، والنسب لا يقبل فيه اليمين، لا يقبل فيه اليمين، كما لو ادعى أنه من بني فلان، ادعى شخص أنه من قبيلة فلان الفلانية، إن هات بينه أنك من قبيلة بني فلان، هل ما عندي بينه، إلا بمان الله ما لك سنة. الأصل عدم النسب. نعم. والقواد إذا ادعى أن له القواد على شخص، أنه حكم له بالقواد على شخص ويطالب بالتنفيذ، قلنا هات الشهود على أنه محكوم لك بالقواد عليه، فإن لم يأتي بشهود قلنا للمدعى عليه لأمان الله ما عليك شيء، لأن الأصل عدم القواد، ولا يستباح الدم أو العضو بالنكول، لا يستباح بالنكول. نعم. والقذف، ادعى أنه قذفه، يطالب بجلده 80 جلدة، هات بينه أنه قذف، ما عنده بينه، يقول الأصل البراءة، الأصل البراءة. نعم. ولا يحلف المدعى عليه، قال احلف انك ما قذفته، مع ان القذف حق للآدمي، لكن لا يحلف بهذا. نعم. واليمين المشروعة، لان حق الآدمي لا بد ان يكون في الأموال لا في القذف والقواد، ما هي الأموال هذه. نعم. واليمين المشروعة، اليمين المشروعة في الدعاوى صيغتها ما هي؟ صيغة اليمين أن يحلف بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فيقسمان بالله، يقسمان بالله يحلفان يعني، فالقسم يكون بأحد حروف القسم وهي الباء، بالله ما فعلت كذا، أو بالله ما عندي له شيء، ما عندي له شيء وليس عندي ما ادعاه علي، أو بالتاء تالله ليس عندي له شيء للباء، أو بالواو والله ما عندي له شيء، والله إنه لكاذب فيما ادعى علي، ف

حتى ولو بعضه ولو شيء يسير ما يشهد يقربه جميع ولا يبخس منه شيء. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو عدم كلام فليملل وليه بالعدل، ينوب عنه وليه بالإقرار، فالإقرار هو الأصل. ولا يجوز للإنسان أن يكتم الحقوق التي عنده وهو يدري أن عنده حق للناس، يلزم عليه أن يكرم يعترف على نفسه. وسمي الإقرار إقرارا من القرار بالمكان، لأنه إذا أقر وضع الشيء في مكانه، أقره في مكانه. نعم. كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. هذه شروط صحة الإقرار، هو أي اعتراف يقبل لابد من شروط للمعترف. أولا أن يكون مكلفا، فإن كان صغيرا لم يقبل اعترافه، أو كان كبيرا لكنه غير عاقل أو نائم لم يقبل اعترافه، لأنه لا يستحضر ما يقول، إما لنوم وإما لجنون أو إصابة في رأسه أو غير ذلك. هذا لا يقبل اعترافه لأنه لا يضبط ما يقول، أو السكران، إذا كان سكره بعذر كأن يكون ما درى إن هذا الشيء يسكر، سكر فصار يعترف ويقول عندي لفلان وعندي لفلان، هذا ما يقبل اعترافه لأنه غير عاقل، وهو ما معذور في تعاطيه هذا الشيء لأنه ما درى أنه يسكر، يحسبه بيبسي ولا يحسبه شراب مباح، أو قيل له إن هذا ما يخالف ولا هذا ينشطك وهذا طيب، هو جاهل ما يدري، هذا معذور. لكن إذا شرب متعمدا فهذا يغلظ عليه الأمر ولا يسامح، ما يسامح فيه. ولا تاني تلاعب بالناس، إذا بغى يفسد شرب الخمر وصار ما يؤاخذ ولا ما يصلح هذا، لازم يسد الطريق عليه أن يكون مكلفا. نعم. مختارا يخرج المكره، لأن ليس له اختيار، إذا أجبر على أن يعترف ضرب بالسياط أو هدد أو يؤلم بدنه بشيء مؤلم إلا أن يعترف ثم يقر علشان يتخلص من هذا التعذيب، هذا لا يقبل إقراره لأنه بغير اختياره، إنما الإقرار يكون عن اختيار لا عن إكراه، حتى إن المكره يباح له أن يتكلم بكلام الكفر ليتخلص، فكيف بمسألة الإقرار للناس؟ هذا ما يؤاخذ إذا كان مكره، لأن فعله لا ينسب إليه وليس باختياره، فلا يجوز تعذيب المتهم، ليقر إلا إذا كان هناك قرائن قوية تدل على صحة الاتهام، فإنه يعذب عملا بالقرينة، ففي هذه الحالة يجوز تعذيبه إذا كان هناك قرائن تدل على صحة ما اتهم به، ما في قرائن ولا في شيء هذا لا يعذب. نعم. غير محجور عليه أن يكون مكلفا، هذا واحد، أن يكون مختارا، هذه اثنين، أن يكون غير محجور عليه لسفه، أن الحجر هو المنع، سبق لكم أن الحجر على قسمين، حجر على الإنسان لحظ نفسه كالسفيه الذي يبذر ماله ويفسد ماله، هذا يمنع يمنع من تصرفه في ماله لئلا يتلفه. فلو أنه اعترف قال عندي لفلان كذا وكذا، عندي لفلان كذا وكذا، وهو سفيه ما يقبل اعترافه، ما يقبل اعترافه لأنه لا يصح تصرفه. أما لو كان محجورا عليه لحظ غيره كالمفلس، فإذا أقر بعد الحجر عليه فإنه يثبت إقراره ويكون في ذمته، يطالب به بعد فك الحجر عنه، ولا يقبل إقراره على ماله لأن ماله للغرماء، ماله للغرماء فلا يقبل منه، لكن يقبل منه ويكون في ذمته. فإذا فك الحجر عنه لصاحب الحق أن يطالبه بما أقر به. نعم. غير محجور عليه ولا يصح من مكره، وإن نعم. أكره نعم ولا يصح الإقرار من مكره كما سبق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. المكره لا يصح بيعه أيضا، ولا يصح تأجيره، إذا أكره لا يصح عقده على المال كالبيع والإيجار وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فيشترط لصحة البيع رضا البايع. لو أكره على أن يبيع داره أو يبيع بيته ما وباعها ما صح البيع، يعني بغير اختياره. لكن لو أكره على مقدار من المال وهو ما هو عنده، راح يبيع بيته علشان يسدد البيع، يصح في هذه الحالة لأنه لم يكره على البيع، لم يكره على البيع، وإنما الإكراه على المبلغ، وبإمكانه دبره بغير البيع. نعم. وإن أكره على وزن مال، على وزن مال يعني على مقدار من المال هو ليس عنده، راح يبيع ملكه، البيع يصح لأنه لم يكره على البيع، ومطلوب منه مبلغ فقط، فهو أقدم على البيع باختياره. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. هذا سبق في كتاب البيع، في أول كتاب البيع. نعم. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. نعم. إذا أقر في مرضه، أقر في مرضه غير المخوف، مرض عادي غير مخوف، أقر بأن عنده للناس ديون وعنده كذا، ولا فيها صكوك ولا فيها شيء، يصح إقراره كما في حال الصحة، لأنه غير متهم، لأنه غير متهم. إلا إذا أقر لوارث من ورثته، قال أنا عندي لولدي 1,000,000 ريال، أو لزوجتي، أو لأمي، ما يقبل منه ذلك، لأن هذا في حكم الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. نعم. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوج. إذا أقر لامرأته بالصداق يقبل هذا، لا سواء في مرضه أو في صحته، لأن الصداق متقرر لا بالإقرار، وإنما هو متقرر بالعقد، متقرر بالعقد. لكن المبلغ اللي قال هذا هو المهر، هذا لا، ما تعطى المبلغ الذي أقر به، تعطى مهر مثلها، تعطى مهر مثلها، ولا يقبل الزيادة على مهر مثلها لأنه متهم في ذلك. نعم. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. نعم بالزوجية يعني بالعقد، إذا أقر لامرأته بالمهر فهو أقر بشيء ثابت بالزوجية هو المهر وهو العقد، فيقبل ولها مهر المثل لا ما أقر به زائدا عن مهر المثل، فإنه متهم في ذلك. نعم. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. هو مريض والمريض ما له يقلق في مرض الموت، ما له يقلق في مرض الموت، وإن طلق لم يسقط ميراثها، تطلق لكن لا يسقط ميراثها، لأن إقراره لا يقبل في إسقاط حق غيره، إنما يقبل إقراره عليه هو، أما أن يقبل على غيره فلا، فلها الميراث. لو قال أنا ما هو بأنا مطلقة أنا وأنا مريض، أنا مطلقة وأنا في حال الصحة، أنا مطلقة وأنا في حال الصحة، نقول نعم أنت اعترفت على نفسك بالطلاق فتطلق امرأتك، لكن لا يسقط حقها من الميراث، لأن إقرارك لا يقبل على غيرك في إسقاط حق غيرك. نعم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل. نعم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره. لو أقر في مرضه لوارث لولده بمال لأخيه الشقيق بمال لمرضه، في هذه الحالة لا يقبل إقراره، لكن عند الموت جاء من يحجب الأخ المقر له فصار غير وارث، ولد له ولد، ولد للمقر ابن والابن يحجب الأخ، صار المقر له عند الموت غير وارث، في هذه الحالة لا نقول إن الإقرار يبطل، لكن نقول لا يلزم، لا يلزم. نعم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، يعني غير وارث محجوب حجب، لا يمكن تسأل تقول وراه بالأول وارث والحين صار غير وارث، يقول لأنه جاء من يحجبه من هو أقرب منه. نعم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل، فيصح غير لازم، يصح غير لازم، إن كان الورثة أجازوه فإنه يلزم لأنه صار صحيح، وإن الورثة قالوا لا حنا ما نقبل نقول هذا ما يلزم لأنه متهم. نعم. وإن أقر لغير وارث وأعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. إذا أقر لغير وارث حال الإقرار وأعطاه المال في الحال أقر له وأعطاه إياه، عند الموت صار وارثا، مات اللي يحجبه، مات اللي يحجبه، مثل الأخ مات الإبن صار الأخ وارثا عند الموت، لكن سبق أنه أخذ المال، سبق أنه أخذ المال، هل نقول أن الإقرار غير صحيح نظرا للمآل عند الموت، أو نقول أنه صحيح نظرا لحال الإقرار؟ أعد العبارة. وإن أقر لغير وارث وأعطاه، أعطاه المقر به، نعم، صح، وإن صار عند الموت وارثا، صح بالقبض، يعني صح بالقبض، قبضه يصح، ما قبضه تأخر القبض حتى مات فإن الإقرار يلغو. نعم. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. إذا أقرت امرأة لرجل أنه زوجها ولم ينكر الرجل، رجل ما أنكر أنه زوجها، يقبل هذا، إلا إذا تداعى اثنان أنها كل واحد يدعي أنها زوجته فإنه لا يقبل، لا يقبل هذا، لأنه لا يمكن أن يكون صادقين أبدا. نعم. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. قبل إقرارها إذا صدقها الزوج قال نعم هي زوجتي يقبل هذا. نعم. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. إن أقر وليها المجبر وهو الأب، الأب له يجبر ابنته حتى ولو كالبكر، له أن يجبر ابنته البكر حتى ولو كانت بالغة على المذهب، على المذهب. فلو أقر الأب أنه زوج ابنته البكر قبل إقراره لأن له أن يجبرها على ذلك. أما غير الأب فهو غير مجبر، لا يجوز يزوج الكبيرة ولا الصغيرة إلا بإذنها. نعم. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. أو أقر الذي أذنت له، وكلت أذنت لواحد أنه يزوجها، ولا هي ما توكل لكن أذنت الواحد أنه يعقد لها، أذنت الواحد أن يتولى العقد عند الحاكم أو عند، فإذا أقر قال أنها وكلتني وأنا زوجتها وعقدت له يقبل هذا. نعم. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب. إذا أقر بنسب صغير مجهول النسب، ما حد ما ينسب إلى أحد، ما أحد يدعيه ولا يدرى منه ولد له، سمى اللقيط، هذا اللقيط لقيط ما يدرى منه له، جاء واحد وادعى أنه ابنه، ادعى أنه ابنه ولم ينازعه أحد في ذلك، ثبت نسبه لأن هذا حظ للصغير، يثبت نسبه ويكون له أب ويكون له، هذا حظ للمقر له فيقبل هذا، لأنه لأن المقر يقر بحق عليه لا له، لا له. أما إذا كان معروف النسب فلا يقبل أن يستلحقه واحد، إذا كان معروف النسب، الصغير معروف النسب لكنه ضاع عن أهله، ضاع عن أهله ووجد لكن معروف أنه من بني فلان، فهذا لا يقبل أن يدعيه أحد. أما ولد الزنا والعياذ بالله، ولد الزنا فهذا لا يثبت نسبه إلا لأمه فقط، وليس لأحد أن يدعيه، قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهد الحجر. نعم. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون، أو مجنون، مجنون مجهول النسب، مجهول لأن المجنون في حكم الصغير، فإذا أقر بنسبه ولم ينازعه أحد وهذا مجهول النسب ما يدرى هالمجنون منين هو من أي قبيلة، فيقبل هذا لأنه حظ للمجنون يكفله وينتسب إليه فهو يقر بحق عليه لا له. نعم. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه. نعم. فإن كان ميتا ورثه. نعم. ويثبت، وإذا ثبت نسبه يثبت فروعه من الإرث وغير ذلك. نعم. وإن ادعى، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. هنا إذا ادعى على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه هذا إقرار، هذا هو الإقرار لو صحيح. نعم. فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقط يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طرق الاعتراف الحديثة أن يسأل الرجل في نومه في وقت معين يعرفه أهل علم النفس، فهل تعد طريقة شرعية يؤخذ بها؟ لا، النائم لا ليس له إقرار، ليس له إقرار، النائم غايب العقل لا يقبل منه، لكن فيه سحر يسمونها التنويم المغناطيسي، يعملون له شيء ثم يبدأ يتكلم من غير اختياره، هذا من باب أولى لا يقبل، هذا لا يقبل، هذا نوع من السحر الشعوذة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في شرحكم قولكم الأصل عدم النسب، فلا يقبل منه الانتساب إلى تلك القبيلة إلا ببينة، هل يتعارض هذا مع قول الناس مؤتمنون على أنسابهم؟ وين هذا؟ فيه في أي مكان؟ جيب لنا المكان وقره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوصى في لا خلنا بالمسألة هي، يقول قلتم كذا، وين هو فيه؟ الله في الدرس ها؟ يقول ورد قولكم، قولكم إيه حفظكم الله الأصل عدم النسب، هذا وين هو فيه؟ كلام هوا بس ولا في الكتاب؟ لا ما حل على شيء. إيه ما دام ما حل عليه خلوا عندك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوصى في مرض موته لأبنائه. نعم. رجل أوصى في مرض موته لأبنائه بجزء يسير من التركة دون بناته، مع العلم أن قيمة هذا المال الموصى به يساوي 5% من التركة، فهل يعمل بهذه الوصية لأنها دون الثلث؟ ولا ريال. لا يصح الوصية لوارث بشيء، يقولون بشيء ولو أقل شيء، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولو قليلا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر حرف الهمزة من حروف القسم كأن يقول الله؟ الله يا أخي فيه تقدير والله، لأن الله عن همزتين، يعني الواو والله أدخلت مع الألف ومدت فصارت الله، يعني والله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل لعمر الله تعتبر حليفا وما معناها؟ اي نعم، حياة الله معناها حياة الله، قلت لعمر الله يعني وحياة الله، وحياته جل وعلا صفة من صفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلف على المصحف من تغليظ اليمين أو هو بدعة؟ لا لا لا، ما يتخذ المصحف يحلف عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولم يرد، إنما هي عادة العوام والجهال، المصحف يكرم عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن هيئة كبار العلماء قد أجازوا استعمال زيت الحشيش، حيث ذكر ذلك أحد طلاب العلم في درس له؟ كذاب، قلوا له كذاب، ما قال العلماء، ما قالت هيئة كبار العلماء بإباحة زيت الحشيش، الحشيش ومشتقاته حرام، كل مشتقات الحرام حرام والحشيش حرام، أما الذي يبيح زيته؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقر المريض لامرأته بالصداق. نعم. إذا أقر المريض لامرأته بالصداق. نعم. وكان أقل من مهر المثل، فهل تعطى مهر المثل أو ما أقر به الزوج؟ إذا إيش؟ إذا أقر المريض لامرأته بالصداق وكان أقل من مهر المثل، فهل تعطى مهر المثل أو ما أقر به الزوج؟ إذا صدقته على هذا المبلغ تعطى إياه ولو كان قليلا، إذا لم تصدقه قالت لا ما هو هذا، هو أكثر من هذا، ويقول لا أقل من هذا، تنازعوا في مقداره، تعطى مهر المثل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج بامرأة في وقت كانت المهور فيه زهيدة. نعم. رجل تزوج بامرأة في وقت كانت المهور فيه زهيدة ثم زادت المهور ولم يؤد صداق امرأته وأقر لها بذلك في مرضه غير المخوف، فهل يؤد الصداق في وقت زواجه منها؟ الصداق الذي تم العقد عليه، لها الصداق الذي تم العقد عليه قليلا كان أو كثيرا، لكن لو عقد عليها بدون يسمى صداق، هذا يحدث أحيانا، عقد عليها بدون يسمى صداق هذه لها مهر المثل تم بالمفوضة، أما لو سمي صداق ولو قليلا فإنه ليس لها غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ادعى شخص على آخر بقطع عضو منه مثلا ولم يكن له بينة، فهل يجب على المدعى عليه أن يحلف لأن ذلك حق آدمي؟ لا، هذا ما النكول ما يقبل في مسألة القصاص، النكول ما يقبل في مسائل القصاص، إنما يقبل في الأموال، في الأموال أو ما يقصد به المال فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إقرار المحجور عليه لحق الغير هل تبقى ذمته مدينة؟ إقرار المحجور عليه لحق الغير، إذا صح إقراره، إذا كان عاقلا لكن حجر عليه للفلس فقط فيقبل إقراره ويكون ذي ذمته، إذا حجر عليه للفلس وله عاقل لكن ضاق ماله عن الديون التي عليه فيحجر عليه لأجل إيفاء الغرماء حقوقهم، فهذا عاقل رشيد فيصح إقراره ويكون في ذمته. نعم. تقول إقرار المحجور عليه لحق الغير، هل تبقى ذمته مدينة للغير بعد وفاته؟ وكيف تبرأ ذمته أمام الله بالرغم من أنه يملك المال لكنه لا يستطيع التصرف به للحجر؟ يا أخي، المال ما هو له للغرماء، إذا كان عنده مال كثير يسدد الديون يزيد ما يفجر عليه، لا ما هو مفلس، كلام على المفلس الذي ماله أقل من ديونه هذا اللي يحجر عليه، أما عنده مال كثير عليه ديون يسيرة هذا ما يحجر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما تصورتم الحجر أصلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان رجل له امرأتان، نعم، وله أولاد وبنات، إذا كان رجل له امرأتان، نعم، وله أولاد وبنات منهما، فأرضعت إحدى المرأتين شخصا، فهل أولاد الرجل وبناته من المرأة الأخرى يصبح أعماما وعمات له من الرضاع؟ بلا شك، نعم بلا شك، هذا يكون أولاد زوج المرضعة، أولاد زوج المرضعة من امرأة أخرى إخوة للمرتضع وهو أخوه من الرضاع، فإذا أرضعت امرأة صبيا خمس رضعات فأكثر في الحولين صار ولدا لها وولدا لزوجها وأخا لأولادها ولأولاد زوجها من جميع الزوجات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، هل يجوز للمرأة أن تأذن لأحد من تأذن يعني ترضى يقوله أني راضية، أما أنه تأذن لأحد يعقد له لا، لماذا ما توكل، لكن تعطيه الإذن يعني بالرضا أنها راضية، نعم راضية بهذا الزوج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الشرح في هذه الليلة قول فإن ادعت الإيلاء ولم تأتي بشهود، كيف تأتي بشهود على وطئها وهذا أمر خاص بين الزوجين؟ إيه صار خاص بين الزوجين لا تدعي تسكت، لكن إذا ادعت قال هاتي بينه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينتقض التيمم لخروج وقت الصلاة المتيمم لها؟ نعم. هل ينتقض التيمم لخروج وقت الصلاة المتيمم لها؟ هذا ينبني على التيمم نفسه، هل هو مبيح أو رافع، مبيح للصلاة أو رافع للحدث. اللي يقولون أنه مبيح للصلاة فقط ينتهي بانتهاء الوقت، فلا بد من تيمم آخر. والذين يقولون أنه رافع للحدث مثل الوضوء فإنه لا يؤثر فيه خروج الوقت، يبقى مثل ما يبقى الوضوء ولا ينتقض إلا بنواقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مر يوم وليلة من مسح الخف بعد الحدث وبقي على الطهارة، فهل لا بد من إزالة الخف والوضوء؟ إذا مر يوم وليلة من مسح الخف بعد الحدث وبقي على الطهارة، فهل لا بد من إزالة الخف والوضوء؟ لا بد. إذا تمت المدة بطل المسح وصار فلا مسح، لأن الرسول وقته، قال للمقيم يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فإذا تمت المدة انتهى المسح، فلا بد من إعادة الوضوء مرة ثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للجمعية الخيرية التي لها عمال قد تكفلت برواتبهم وسكنهم، هل لها أن تأخذ الزكاة من الناس وتدفع لهؤلاء الرواتب والسكن منها؟ وإذا كانت قد دفعتها فهل تكون ضامنة؟ والله زين أن تبي تأخذ زكاة الناس وتقليبها قصورا للموظفين، ولا هذا ما يجوز. زكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها بحاجتهم، ناس يبون أكل ويبون عليهم ديون ومحاجات، تقول لا نبي نبني لك مقصورا يسكنون بها الموظفين اللي يتولون الجمعية، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، موظف بها موظفين، أول شيء الجمعية منه اللي وكلها، هل ولي الأمر فوض إليها جمع الزكاة؟ ما يجوز لأحد يجمع الزكاة إلا بأمر من ولي الأمر ومن الجباة والعاملين عليها، من هو اللي جعلهم يجمعون الزكاة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، إنما يأخذون التبرعات فقط، أما الزكاة لا، إلا بتفويض من ولي الأمر أو بتفويض من الذي عليه الزكاة، قال خذها ووزعها، وكله يوزعها نيابة عنه. أما يجي واحد يقول أنا بأخذ الزكوات أعطوني إياها وأنا أتولاها، لن يوكل على هذا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن. نعم. وهي من القواعد، هل يجوز لها أن تحج من غير محرم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة عام، هذا لم يستثني الكبيرة ولا الصغيرة، ولا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرام. من يجي ويخصص هالعموم من عنده ويقول الكبيرة ما يخالف، اللي مع جماعة نساء ما يخالف، من وش دليله على هذا؟ كلام الرسول عام شامل، ما يجي واحد يخصه بدون دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الزوجة تريد أن تحج ووالدتي كذلك تريد الحج، وليس لدي إلا نفقة واحدة، فمن أقدم في الحج؟ هل أقدم الزوجة أم الوالدة؟ أنت ما عليك تحجج لا الزوجة ولا الوالدة، عليك أنك تحج أنت إذا كان ما حجيت حجة الإسلام. الوالدة إن كانت تستطيع بنفسها ومالها تحج، والزوجة كذلك، أما أنت ما يلزمك تحجج أحد، ما يلزمك تحجج أحد أبدا، لا الزوجة ولا الوالدة ولا الابن ولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة؟ وكذلك نفقة الوالدين هل هي مقدمة على نفقة الزوجة؟ نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين لأنها محبوسة عند الزوج، أما الوالدان فليسا محبوسين عند الزوج، عند الولد ليسا محبوسين عند الولد، لأن الزوجة محبوسة لازم ينفق عليه. أما البر لا، البر تقدم الأم والوالد، قدم الوالد على غيره، ومن كان أو أبى قدم على غيره بالطاعة بالمعروف، طاعة بالمعروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد أن يحج الآن متمتعا. نعم. شخص يريد أن يحج الآن متمتعا، فهل يجوز له أن يعتمر ثم يحل ويجلس في مدينة جدة، فإذا جاء اليوم الثامن ذهب إلى منى؟ رجل، شخص يقول يريد أن يحج الآن متمتعا، فهل يجوز له أن يعتمر ثم يحل ويجلس في مدينة جدة، فإذا جاء اليوم الثامن ذهب إلى منى؟ نعم، لكن بشرط يحرم من جدة، يبدأ في جدة إلى ما يوم الثامن متحللا من العمرة، فإذا أراد يتحرك للحج من جدة يحرم من جدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من انتقض وضوءه في الشوط السابع؟ هل يكمل الطواف أم يقطعه؟ خلف الله عليه، إذا انتقض في الشوط السابع وله في آخره خلف الله عليه، يروح يتوضأ ويبدأ من جديد مثل الصلاة، أو انتقض وضوءه وهو قبل يسلم طلب صلاة كلها، لازم يتوضأ ويبدأ من جديد. نعم. وإذا كان الزحام شديدا فهل يغتفر؟ إذا كان الزحام شديدا يصبر لما يروح الزحام. نعم، الزحام ما هو بدائم، يروح يجي فترات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طاف رجل في الحج في سطح الحرم، ولشدة الزحام دخل في أحد الأشواط في المسعى، ولم يكن يعلم أن الطواف في المسعى لا يصح، ثم أتم حجه وسأل بعض المرشدين في الحملة فقال إن طوافك صحيح، فهل جوابه صحيح وما حكم حجه؟ ما دام أفتاه، من أفتاه في ذمة من أفتاه، لما تدخل فيه ما دام منه من المرشدين وأفتاه فبذمة من أفتاه ما علينا منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الإخوة من الشام عند إرادته التأكيد على شخص في أمر ما يقول بعض الإخوة من بلاد الشام، نعم، عند إرادته التأكيد على شخص في أمر ما يقول له بزكاتك تفعل كذا، فما حكم ذلك؟ هذا حلف، هذا يمين، ما يجوز، هذا يمين بغير الله، لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بذمته ولا بالأمانة ولا بزكاته ولا بصلاته. بعضهم يقول بصلاتي وبذمتي وبذمة أبوي وذمة أمي إني ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض القضاة عند إرادة اليمين، فإذا أراد شخص أن يحلف يطلب منه القاضي الوضوء ثم الصلاة ثم يعظه ثم يسمح له بالحلف، فهل هذا وارد في الفقه؟ نحن ما نتدخل في أعمال القضاة، إذا كان عندك إشكال رح لوزارة العدل. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها كانت لا تقضي الصيام. نعم. امرأة تقول إنها كانت لا تقضي الصيام الذي تركته في رمضان أيام الحيض لعدة سنوات، فماذا يلزمها الآن؟ الله يعينه. نعم، يلزم أن تحصي الأيام من السنوات كلها وتقضيها وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين عن التأخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة دخلوا المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل يقيمون الصلاة أو ينتظرون الإمام حتى يسلم ثم يقيمون الصلاة بعد ذلك؟ لا، يدخلون مع الإمام يصلون معه، وهذا هو الحل الصحيح إن شاء الله، ولا نقسم الناس نقول وقفوا لما يخلص الإمام، ولا يدخلوا مع الجماعة والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى بعض العلماء يرى أنهم يدخلون ويعمدون واحد منهم إذا قاموا يتقدم ويصلبون، يقول بهذا بعض العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يصلي وينظر مكان سجوده وعندما لا يغمض عينيه فإنه يفقد من الخشوع. نعم. رجل يصلي وينظر مكان سجوده. نعم. وعندما لا يغمض عينيه يفقد من الخشوع 75%، فبماذا تنصحونه وفقكم الله؟ هل معهم بير يعني يعرف درجات الخشوع؟ إيش الكلام هذا؟ ينظر إلى موضع سجوده كما ذكر العلماء ويكفي هذا، والخشوع ما هو في تغميض العين ولا في، الخشوع شيء يجعله الله في القلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي صور لأولادي أريد أن أحتفظ بها لكي أريهم لأهل زوجي. نعم. امرأة تقول لدي صور لأولادي. نعم. أريد أن أحتفظ بها لكي أريهم، أري الصور لأهل زوجي. ولا دقيقة تبقى الصور عندها، يجب أن تبادر بإتلافها لأنها محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع صورة إلا طمستها. لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكريات، يجب إتلافها في الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال دهن الخنزير للسراج أو استعماله كمادة قابلة للاشتعال؟ هذا نجس العين، هم قالوا أن الدهن المتنجس، ما هو بالنجس، الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به في غير المسجد، المتنجس اللي أصله طاهر وسقطت فيه نجاسة، قالوا يجوز الاستصباح به في غير المسجد. أما نجس العين وهو زيت الخنزير لا، هذا ما يجوز، هذا يجب إتلافه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالباقيات الصالحات المذكورة في القرآن؟ الأعمال الأعمال الصالحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يوجد عليه دين ويريد الحج وهو عسكري والحج على حساب عمله، فهل يحج وهل يمنع الدين من الحج؟ إذا كان على حساب عمله، يعني الجهة اللي يعمل فيها بحججونه وحجون به معهم لا بأس بذلك، أما على حساب عمله بيخلي عمله يروح يحج هذا لا يجوز إلا بإجازة من يملك الإجازة، أما أنه يهمل العمل ويروح بدون إذن بدون إجازة لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد والإمام قد صلى العشاء، وهذا الإمام رجل دخل المسجد. نعم. والإمام قد صلى العشاء وهو يصلي التراويح، فهل يصلي معهم التراويح بنية العشاء أو يصلي العشاء لوحده ثم يأتي للتراويح؟ ما قال يصلي معهم التراويح، قال يدخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وكمل صلاته، يجوز هذا لا بأس، يجوز صح، يجوز أن يتم المفترض بالمتنفر والعكس على الصحيح، فهذا مفترض يأتم بمتنفر وهذا جائز، لكن يكمل صلاته إذا سلم الإمام من ركعتين. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت فتوى لفضيلتكم بالأمس عن حكم صلاة الاستسقاء في المدارس وأن ذلك خلاف السنة، فقال بعض المدرسين لو علم الشيخ أن هذا الفعل من أجل التعليم للطلاب لربما تغيرت الفتوى، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا إن شاء الله ما نغير الفتوى علشان يرضى هذا الشخص، إلا نقول لا هذا خلاف السنة، يمكن تعليم الطلاب من الكتاب اللي معهم، تشرح لهم الكتاب اللي معهم يقول لهم صلاة الاستسقاء كذا وكذا وكذا، أما تعلمهم يصلون يخالفون السنة لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت تعدل 10 رقاب هل يحصل الثواب لمن قالها متفرقة؟ على حسب ما جاء في الحديث إذا قالها تفرق يسير ما لا بأس أما أن يفرقها تفرق كثير ينشغل ثم يعود ثم يتركها ثم يعود لا أرى أن هذا نعم الظاهر التتابع في هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة في الطلاق طلاق ما نفتيه اللي عنده مسألة الطلاق يجي للإفتاء ولا يروح للمحكمة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم الرجل على زوجة خاله وهل لها أن تكشف له؟ السلام يسلم بالكلام السلام عليكم كيف حالكم ما أشبه ذلك يسلم عليها بالكلام وأما المصافحة وأما أن تكشف لها لا حرام ولا يجوز لأنها أجنبية منه نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.